ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ وما حكم إذا كان القبر خلف المسجد؟ كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة في المكان الذي فيها قبور ما تجوز. الرسول قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع. قال: إلا ذلك لو وجد قبره في الفقيه غير أن خشي أن يتخذ مسجدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تستحضر رسائل فإني أن أكره ذلك. فرجه مسلم صلى الله عليه وسلم من عبد الله المجدي. فالرسول حذر من هذا وبين أن من قبلنا فعلوا هذا المنكر، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ثم نهانا وحذرنا عن ذلك. فالصلاة في المحال التي بنيت على القبور لا تصح، سواء كان القبر في مقدمها او عن يمينك او شمالها او خلفك. اما اذا كان خارج المسجد والتي خارج عنك فلا حصان، انه لدى من يبني على القبر سواء في علاه امام المصلين او عن يمينه او عن شماله او خلفه فلا يصلى فيه. واذا كان القبر وجه فيه ينبت ويؤخذ القبر الى المقبره العامه ويسوى ارضه. اما اذا كان المسجد وجه فيه على طرق بناء القبر يهدم ومثال وتبقى قبور واحدا للشمس كما يلاحظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سنه شيخنا رحمه الله ووجه بعضهم يقولون لا تصلي اليها ولا عليها، فماذا ورد عليهم بهذا؟ لا تصلي القبور، لا تصلي اليها ولا تتخذ مساجد عليها. الا وان كان من كان يتخذ القبور عليها فلا تتخذ مساجد، فنهوا عن الصلاه اليها وعنها وعن اتخاذها مساجد. واذا صلي عندها فقد اتخذ مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسجدا وطهورا. فالذي ما يصلى ولم يصلى في مسجده، فاذا صلى عند قبر يمينه او شماله او خلفه او امامه فغير اتخذ مسجد.